بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 68 بعد 200 في تدارس في أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في فضل الجهاد وثواب الله عز وجل المجاهدين في سياق أحاديثه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. هذا حديث سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق، والصدق محله القلب واليقين والباطن في نيته وقصده، أنزله الله جل وعلا منازل الشهداء وإن مات على فراشه. خرجه مسلم في صحيحه. ففيه فضل الشهادة في سبيل الله، وفيه فضل الإخلاص بها، أن تسألها الله جل وعلا بصدق، وهذا الصدق يعلمه الله من قلبك، حتى لا تغش نفسك ولا تكذب على ربك. وسؤال الله جل وعلا أي دعاؤه، فإن الدعاء نوعان: دعاء العبادة كالصلاة والزكاة والحج والصيام، ودعاء المسألة وهو سؤال الله جل وعلا والابتهال إليه والضراعة إليه. الله يحب من عبده أن يسأله وأن يدعوه، وابن آدم إذا سئل امتعض أو غضب، وفي هذا قول الأول: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. من سأل الله الشهادة أي في سبيله بصدق، أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفيه أن العبرة بالأعمال والأقوال كلها هي على ما يقوم في القلب في القصد والنية، فمن كانت نيته لله خالصة فيا سعده ويا عظيم ثوابه ونواله عند ربه، ومن كانت نيته مدخولة فهو في ساعة المهل يجردها ويحققها ويصرفها لله وحده دون غيره. أما الخاسر الشقي الذي نيته لغير الله في أعماله يبتغي بها الدنيا مدحا مالا جاها منصبا اتقاء مذمة الذامين، هذا خاسر، لأنه ما عظم الله في قلبه وإنما عظم غيره. والشيطان لا يزال بالناس بهذا، يصرفهم عن أصل الأصول وأساس الدين، عن توحيد رب العالمين، خصوصا في شرك النيات والإرادات والمقاصد، وهو أعظم أنواع الشرك فشوا وانتشارا في العباد. نستجير بالله منه ونعوذ بالله من هذا الشيطان ومن كل شر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. رواه مسلم. ولو لم تصبه أي لو لم يمت شهيدا، فإذا سأل الله عز وجل الشهادة صادقا بها أعطاه الله إياها، وإن لم تصبه أي أعطاه أجرها وثوابها. وكان عمر رضي الله عنه يسأل ربه الشهادة في سبيله، والمجاهدون في أطراف البلاد، في بلاد العراق، في بلاد فارس، في تخوم بلاد الروم، في بلاد مصر، فرزقه الله عز وجل الشهادة وهو متقدم لمحراب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. الشأن هي في علاقتك بربك وسؤالك إياه بصدق وإيمان. وفيه منزلة الشهداء في قول الله جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ليس معناه أن رتبة الشهداء أقل، فقد يكون صديقا شهيدا، فإن عمر رضي الله عنه صديق شهيد، وكذا عثمان، على أن مراتب الصديقية متفاوتة كما أن مراتب الشهداء أيضا متفاوتة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا حتى ما يهاب المؤمن الشهادة التي ربما سبيلها ضربات السيوف وطعنات الرماح وضرب النيران، المؤمن لا يجد عند قتله في الشهادة إلا كما يجد أحدكم في حال الإحساس في الدنيا من القرصة، أي ألم يسير يعقبه هذا الثواب العظيم وهذه السعادة الدائمة، ولهذا لا يتهيبها المؤمن. وإذا عمر القلب بما عند الله رجاء وثقة وحسن ظن به هان بعد ذلك كل شيء. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وكان أبوه صاحب رحل النبي عليه الصلاة والسلام، كان صاحب رحله في حجته حجة الوداع، عبد الله بن أبي أوفى، وهو الذي لما جاءت صدقاتهم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. كان إذا لم يبدأ قتاله من أول النهار انتظر عليه الصلاة والسلام حتى تزول الشمس، يتفاءل بالهواء ويتفاءل بالوقت، ويقول: لا تتمنوا لقاء العدو، لا يكون همك فقط أن تلقى العدو حتى تقتل، فإذا لقيتموه فاثبتوا وسألوا الله العافية. أمر بالثبات لئلا يفر فيقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظائمها، وأن يسأل الله العافية، ومن أوتي العافية أوتي الخير كله. ولهذا كان من جوامع الأدعية أن تسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. وكان إذا لقي العدو دعا، إذن فيه ألا تغتر بقوتك وعددك وعدتك، وإنما تعلق حبالك بربك: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. انظروا بماذا توسل إلى الله جل وعلا: اللهم، يا الله، حذف ياء النداء وأبدل في آخره ميما، اللهم يا الله منزل الكتاب. الكتاب هو الوحي الذي أنزله على نبيه وعلى الأنبياء قبله، لأنه كلام الله عز وجل، منه بدأ سبحانه، أسمعه جبريل ونقله وأنزله جبريل على أنبياء الله ورسله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اللهم صلِّ وسلم على رسول الله. مجري السحاب، هذاكم هالأيام ما شاء الله يوم جرى السحاب وتحرك النوء استبشرتم تطلعا إلى رحمة الله وإلى هذا المطر يغسل الله به الأرض ويرحم به الخلق، در به الضرع وينبت به الزرع سبحانه وتعالى. مجري السحاب، وفيه أنه لا يبدأ من أول النهار إذا فاته إلا يبدأ بعد الزوال، لأن بعد الزوال فيه جريان السحاب بسوق الرياح لها. هازم الأحزاب، الأحزاب المتحزبون على الدين وعلى الإيمان وعلى المسلمين وعلى الحق، كما حصل عام الأحزاب تحزبت، من تحزب على المؤمنين؟ أربع جهات: قريش في أحلافها وأحلاسها وثقيف ومن معها من هوازن وغطفان، والرابع من يهود بني قريظة وهازم الأحزاب، هزمهم ربي في طرفة عين في ليلة، فرق جموعهم وكسر شوكتهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. وفيه استحباب أن يقدم في أفعال الله وفي صفاته وفي أسمائه ما يناسب ما يدعو به. هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وفيه فضل الثناء على الله بأفعاله، فلا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى، لتمدحه أيها العبد أيها المربوب، لتمدح ربك بما تمدح به إليك من جلائل أسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود. وفي هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي، أخرجه أبو داود وصححه غير واحد من أهل العلم وله شواهده الصحيحة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا ترد، أي دعوتان لا ترد، عند الأذان في أثنائه وبعده. ولهذا جاء أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. والثاني عند الالتحام، التحام العدو، لأنه في عبادة، القتال في عبادة، فإذا دعا الله لم يرد الله جل وعلا دعوته وأجابه إليها. والدعاء أيسر ما على العباد، وهم أكثر ما هم عنه معرضون وعنه منشغلون. وأنت أيها الداعي ربك رابح في دعائك الله جل وعلا، غير خاسر. ولهذا جاء في الحديث: الداعي إما أن يستجيب الله دعوته وهذا ما أراد، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة، هذا ربح لك، وإما أن يدفع الله عنه من الشر والسوء مقابل هذه الدعوة. ولهذا قالوا: يا رسول الله إذن نكثر، قال الله إيش؟ الله أكثر، لأن الدعاء أجلى مظاهر التوحيد وأجلى مظاهر عبوديتك أيها العابد لله، كما أن أجلى مظاهر الشرك دعاء غير الله وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. فصار عنوان التوحيد في هذا الدعاء. وقد مضى معنا حديث النعمان ابن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. في حديث أنس أبي هريرة: الدعاء مخ العبادة، لأنه أوعب ما في مظاهر العبادة في هذا الدعاء. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضيدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام إذا قاتل ولقي عدوا: اللهم أنت عضيدي وأنت نصيري. عضيدي يعني معيني، الذي أطلب عونه وأطلب تسديده، وأنت نصيري أي أنت ناصري، بك أحول، لا حول لي إلا بك، وبك أصول وبك أجول، حتى ما يغتر المسلم في جولانه وصولانه أنه هو الذي كسر به عدوه، إنما هو عون الله عز وجل وهو نصره سبحانه. وقد يهزم، والهزيمة رزية، لكن لتتبعها عظيم المنة وجليل الرحمة بعوده وأوبه إلى ربه سبحانه وتعالى. وهي لك سلوان أيها المؤمن، إذا أصابتك الرزايا والردايا اجعلها حافزة محفزة لك في أوبك ورجوعك إلى ربك سبحانه وتعالى. فكم في البلايا والمصائب والرزايا من منن أعظمها أن ترجع إلى الله وتستغفره وتعلق قلبك به لا بغيره. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما إما لكثرتهم أو لبأسهم وسطوتهم في الجهاد وفي غيره، لكنه في الجهاد أحرى وأولى، قال: اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك، أي نجعلك في نحورهم. فهذا دعاء عظيم لكل من خاف أحدا من عظيم أو جبار أو عدو أو طاغية، أن تتبرأ من حولك إلى حول الله، ومن قوتك إلى قوة الله، وأن تستعين به سبحانه. نعوذ بك اللهم من شرورهم وندرأ بك اللهم في نحورهم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. متفق عليه. حديث ابن عمر وعروة البارقي رضي الله عنهم يرفعانه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والخيل ركائب الجهاد في كر وفر، وهي أعز عندهم في الجهاد من الركاب، ركاب الإبل، لأن ركاب الإبل تحمل، أما الكر والفر والطراد على الخيل. معقود في نواصيها الخير، نواصيها في مقدمها، والمراد بالناصية ما بين الأذنين إلى الأنف، أي في مقدمها إلى يوم القيامة. وهذا فيه فضل الخيل، وسبق لنا أنها ثلاث: لرجل ماذا؟ أجر. ولرجل ماذا؟ فخر. ولرجل وزر، بحسب نيته وقصده. ما هذا الخير الذي عقد في نواصيها؟ فسره في حديث عروة البارقي: الأجر والغنيمة. ينال الأجر، أجر الجهاد، والغنيمة، غنيمة الدنيا بالنصر بالمغنم، وغنيمة الآخرة وهي أعظم في مراتب المجاهدين ومنازل الشهداء الصالحين. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. الله أكبر. من احتبس فرسا في سبيل الله، احتبسها، أوقفها، نواها أن تكون للجهاد لا لغير ذلك، كان روثها ومطعمها مأكل ومشرب، وبولها، كل ذلك كان في ميزانه يوم القيامة. وهذا فيه فضل الوقف وفضل الجهاد وفضل النية الصالحة في العمل، أنها تتضاعف لك فيها الأجور، ما تتناقص. لماذا يا أخواني؟ لأنه تعامل مع كريم أكرم، تعامل العبد مع معبوده، تعامل المربوب مع ربه. فإذا بنى على هذه القاعدة العظيمة في التوحيد تعاظمت له عند الله عز وجل المثوبات والأجور. الله يجعلنا وإياكم من الموفقين، ويعيدنا وإياكم من المحرومين والهالكين، كما نسأله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بعز الإسلام ونصره، وذلة الكفر والشرك والبدعة وأهلها، وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة، حياة السعداء، وأن ينزلنا منازل الشهداء، وأن يردنا إليه ردا حميدا جميلا غير مخزن ولا فاضح، كما نسأله سبحانه بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم لا لا لا واحد بس. لم ينسب المال للشخص، وانفقوا من مال الله إذا أتاكم، وانفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه. ما ينسب الإنسان ما إيش؟ ما ينسب المال للإنسان، انفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه أو المال. هذا ما هو بسؤال، هذا كل هذا ما هو بسؤال، ما شاء الله عليك. إذا ما نسب المال للإنسان خلاص. أنا ودي يا أخواني اللي يسأل يعطينا سؤال، لا يعطينا مقدمات. نعم، طبقه الرعيل الأول والرعيل الآخر، طبقوا ذلك. كل من تعلق قلبه بالآخرة ما تهمه الدنيا، ولهذا يظهر ذلك على تصرفه في ماله، في نفسه، في علاقته بالناس. إن تعدي عليه عفا، إن أنفق احتسبها عند الله، إن زرع أو تاجر صارت بينه وبين الله خبيئة. هذا شأن العباد الموفقين، شأن عباد الله الموفقين. ها يا دبيخي، أي الدعاء أثناء الأذان مثل في إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. أخرجه مسلم من حديث سعد رضي الله عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من قال عند الأذان أسأل الله العفو والعافية إلا أتاه الله إياه. فعند الأذان يشمل في أثنائه ويشمل بعده. سامي أبو صالح، أي من ينال أجر الشهادة؟ ينال أجر الشهادة كل من جاءت الأدلة بأنه ينالها، منها من سأل الشهادة، سأل الله الشهادة بصدق ومات مجندلا على فراشه له منازل الشهادة. تقول خالد بن الوليد هذا القائد الذي هو سيف من سيوف الله، وين مات فيه؟ على فراشه، وما في جسمه موضع إلا وفيه أثر إصابة. قال وها أنا اليوم أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبنة. وقد جاء في الأحاديث أن الغريق شهيد، وأن الحريق شهيد، وأن الهدم شهيد، والمرأة تموت في حمل في وضعها شهيدة، وأن المبطون شهيد. فكل ما جاء في الحديث وعددهم تسعة لهم أجر الشهادة إذا احتسبوا ذلك. المبطون كل من مات بداء داخل بدنه، يشمل الجلطات بأنواعها، التليفات بأنواعها، الأورام بأنواعها، الأمراض الداخلية بأنواعها، هذا كله مبطون. لأن المراد بالمبطون ما هو بالبطن بس، كل ما كان في داخل الإنسان وجوفه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.